بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية لأهل البحرين ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى يوم السبت غرة شهر ربيع الثاني عام 35 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء ضمن فعاليات المخيم الدعوي الثاني بمدينة السخير بالبحرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه خطبة عظيمة جامعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها بها مرارا في أصحابه عليه الصلاة والسلام لما فيها من الأمور والقضايا العظيمة المهمة، منها الأمر بتقوى الله والأمر بالصدق والقول السديد وما يترتب على ذلك من الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى. هناك اتقوا الله حق تقاته، وتقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى، كما قال المسعود رضي الله عنه بالإسناد الصحيح عنه. والقول السديد هو القول الحق والقول الصدق والبعيد عن الهوى والبعيد عن التحريف والبعيد عن الضلال. فعلينا أن نتحرى في كل أقوالنا أن نتحرى الصدق وأن يكون كلامنا سديدا، والتسديد هو الإصابة مثل إصابة السهم للهدف، يسدد إليه، والرامي الماهر إذا سدد سهمه إلى الغرض يصيبه. رتب هذا على أن يغفر الله الذنوب، يغفر لكم ذنوبكم، رتب على تقوى الله وعلى القول السديد أن الله يغفر الذنوب سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، ويصلح العمل. المسألة الثانية يصلح العمل، تصلح الأعمال، يوفق الله صاحبها للعمل الصالح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرافقه الإخلاص في كل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فيجمع بين الشريعة وبين الإخلاص. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صالحا. الخالص أن يراد به وجه الله، والصالح أن يكون نابعا عن الشريعة قائما على الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو منهما جميعا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرائي، وإنما يخلص لله تبارك وتعالى في عبادته، في أقواله، في أفعاله، في أقواله السديدة وفي أفعاله الرشيدة. أوصيكم بطلب العلم بعد هذا، بعد تقوى الله وما ذكرنا عنكم أن هذا معها، عليكم بطلب العلم، فإن الأمة بأمس الحاجة إلى وجود العلماء العاملين، العلماء العاملين بعلمهم. فإذا كان العالم أو العلماء علماء حقا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقون ذلك في كل النواحي، في العقائد، في العبادات، في المناهج، فإن هذا سيكون له الآثار العظيمة إن شاء الله. فتعلموا العلم من مصادره الأصيلة، العلم النافع الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤخذ هذه السنة من مصادرها. القرآن معروف متداول عند العامة والخاصة، والسنة لا يعرفها إلا القليل، فاعرفوها حق المعرفة من مصادرها الصحيحة والحسنة، من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن المستخرجات ومسند أحمد. وادرسوا علوم الحديث لتميزوا بين ما يصح من الأحاديث وما لا يصح، فنعمل بالأحاديث الثابتة الصحيحة أو الحسنة في عقائدنا وعباداتنا وأعمالنا وفي سائر شؤون حياتنا، ونبتعد عن الحديث الضعيفة والموضوعة ونحذر منها الناس. هذا من الأمانة التي تلزم وتجب على العلماء، فإن العلماء يجب عليهم البيان، أي يميزوا الناس بهذا البيان بين الضلال والهدى والحق والباطل والسنة والبدعة، وبيان الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير الناس منها، فإن هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة تنتشر في أوساط أهل البدع والضلال، فيبين لهم ما هي هذه الأحاديث ويدعون إلى الأحاديث الصحيحة والحسنة، فإن فيهما الكفاية والزيادة، فيهما الغنية، ما فيهما ما لا يدع مجالا للبحث عن أشياء أخرى من الآراء والأهواء والأحاديث الضعيفة والموضوعة والأفكار الضالة. فعليكم بالعلم ثم العمل، العمل القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نواحي الحياة. العلم إذا لم يعمل به صاحبه يكون وبالا عليه، ويكون الذي يعمل ولا يعلم ولا يعمل من أول من تسعر بهم النار. فالعلم لا بد فيه من العمل، العمل ضروري، لا بد من العمل، إيمان وعلم وعمل صالح، هذه وسائل لدخول الجنة، إيمان وعمل صالح وعقائد صحيحة، هذه الوسائل العظيمة التي يستحق بها العبد دخول الجنة. وأوصيكم بالتآخي فيما بينكم والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن أسباب الفرقة والخلاف، فإنها الآن كثير من المجسوسين على السلفيين يبثون فيهم أسباب الشقاق والخلاف والتناحر. بارك، فابتعدوا عن هذه الأشياء خطيرة، وتلاحموا فيما بينكم عملا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بالنصوص التي تدعو إلى التآخي والتحاب. والله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. فتحابوا بجلال الله تنالون هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة،